من المؤمنين من الله تعالى إن المؤمنين رجال فرقوا ما عهد الله عليه. أيوة الله أكبر. الله عليك. إسوة حسنة لمن كان يرجوها واليوم الآخر. إسوة حسنة لمن كان يرجوها واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انا ما اقول انا ما اقول فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من ينسوا الله أكبر الله يا مولانا ومنهم من يستغفر وما بدلوا تبديلا الله أكبر. حضرة النبي

التعليم. الله اكبر. الله اكبر. الله الله ليدي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Allah'a emanet olun. الله أكبر. ثمانية ابن الله أكبر. مس عليك يا رب. كده بركة. نعم. كان الله أكبر. الله الله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. الله اكبر. الله اكبر. يا سلام. يا سلام. وكان الله على كل شيء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وكفى الله المؤمنين القتال. الله أكبر. يا سلام. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله أكبر. الله أكبر. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله أكبر. الله أكبر. اروح لفين؟ عليك ربنا يا شيخ. وعزل الذين ظالمون من أهل الكتاب صافين. الله أكبر. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. يا سلام يا الله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. الله أكبر. الله الله الله. وكان الله على كل شيء قديرا. عندنا حاجة. نعم يا حبيبي نعم. الله الله الله الله الله. تعالي يا رب. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. الله الله أكبر. الله أكبر. الله يا روح يا حبيبي الله جمع الله يا شيخنا وكان الله على كل شيء قدير خليك معايا نعم يا فتغالينا أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا يضاف لها العذاب إلا الله. وقف لها الباب بعفين وكان ذلك على الله يسير. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله ومن يكن منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها إنما يريد الله ليذهب وكنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وبقى الله العظيم علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. كنا وإياكم مع خير حديث لا تمل القلوب لسماعه وصوت يترقب الكل سماعه وعميد كل رأي لذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمسجد الأحمدي بمدينة طنطا. تليفون 29-92